السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في إكمال ومتابعة رسالة شيخنا رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، في الدرس الرابع في ذكره لأقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال: أقسام الشرك: أولا شرك أكبر، والثاني شرك أصغر، الثالث شرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. تقدم الكلام على أقسام التوحيد وأقسام الشرك، أخذنا الآيات. كان نعيد مرة ثانية الآيات، ما أخذنا. نعم، أخذنا الآيات. الآيات قوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني دليل على أن الكافر عمله باطل، ولو عمل أي عمل فإن عمل المشرك لا ينفعه بشيء، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا من شروط صحة العمل الإسلام، فإنه لا قبول لأي عمل بدون إسلام، ولا يكون العمل صالحا ومقبولا إلا بشرطين: الإخلاص، وهو السلامة من الشرك، وأن يكون موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار من مات عليه، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من مات على الشرك فعمله باطل وهو مخلد في النار، كما قال عز وجل: وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله تعالى: وحبط عنهم ما كانوا يعملون، يعني أن أعمالهم باطلة فلا تنفعهم بشيء. المشركون كانوا يعملون، الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يعملون أعمال لو كانت من مسلم لنفعته، يبذلون الأموال، يسقون الحجيج، يطعمون الحجاج، يكرمون الضيوف، لكن ما نفعتهم لأنهم عملوها إلى جانب الشرك، والعمل مع الشرك باطل، لا يقبل الله مشركا عملا مهما كان. نعم. قالوا أن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك من مات على الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار والجنة عليه حرام مهما كان، ولا فرق بين شريف ووضيع. الله ليس بينه وبين خلقه نسب ولا قرابة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن لا يقبل الله العمل إلا من المسلم المخلص المحقق للا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. وأما من أخل بها فإن عمله لا ينفعه، فإن أخطر ما يكون على الإنسان هو الشرك، سواء كان شركا أكبر وهو المخرج من الإسلام أو شركا أصغر. ولو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه يبطل العمل الذي يصاحبه ويعذب صاحبه بالنار لقبح الشرك. فالمسلم يحرص على أن يتجنب أسباب الشرك لئلا يقع في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر قد يكون خفيا وقد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، أما بكلمة أو بفعل لا يظنه شركا، مثل من يعلق على نفسه أو على ولده أو سيارته أو دابته خيطا أو حلقة أو كتابة يرجو بها نفعا أو دفع ضر، سميها تميمة أو حرز أو حجاب، فهذا هو هذا شرك. وقد تكلمنا على ذلك وبيناه في الدرس السابق، ومن وفقه الله فقد عرف أن الشرك أخطر ما يكون على الإنسان، سواء أقوال مثل لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشئت أو الحلف بغير الله، أو عملا خفيا كالرياء يعمل العمل يريد مدح الناس وثناءهم عليه، يتصدق أو يقرأ أو يصلي من أجل الناس يمدحونه، فهذا رياء، والرياء مبطل للعمل. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله، هذا شرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني قد يحتقره الإنسان أو يقع به من حيث لا يشعر. فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل يعني إليه، فإذا أعجبت بأن أحدا ينظر إليك أو يستمع لك ثم تماديت بالعمل وزدت فيه، فهذا هو الشرك. وإذا اعتقدت أن خيطا أو حلقة أو صفرا أو خاتما أو أي شيء يخفف المرض الفلاني أو يدفعه، فهذا هو الشرك. وإذا ساويت مشيئة الله بمشيئة المخلوق، أن تقول: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان ما شاء، لولاك يا فلان ما حصل لي كذا، هذا هو الشرك. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كائنا من كان، تحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة، كل ذلك شرك. ليس منا من حلف بالأمان، لا تقول والكعبة، ولكن قول ورب الكعبة، لا تقول والنبي، قل ورب النبي، وهكذا. المهم أن أنواع الشرك كثيرة وخطيرة، لأن الإنسان قد يقع بها من حيث لا يشعر، ولا ينبغي الإنسان أن يجادل بالباطل. إذا وجدت إنسانا يرشدك إلى الحق ودلك عليه فالحق ضالة المؤمن، يجب أن يقبله ممن جاء به إذا كان حقا مستندا لآية أو حديث. قل سمعنا وأطعنا، لا تكابر ولا تجادل. هذا إذا كنت مؤمن الحق، فلا تجادل بالباطل بأن هذا معروف في البلد ولا أحد نهى عنه، أو كنا عايشين عليه ولا أحد نهانا. هذا ليس بحجة، كونك تعمل أو كونك ترى أناسا يذهبون ويطوفون على القبور ويعظمونه ولا أحد ينهاهم، هذا ليس بحجة. من كان عالما ويعرف أن هذا حرام وسكت فهو شريك بالإثم، لأن هؤلاء هلكوا بسببه لأنه لم يأمرهم ولم ينهاهم. وإن كانوا لم يراهم أحد وهم لم يعلموا، أمرهم إلى الله. فالواجب الإنسان إذا بين له الحق أن يقبله، فإن الحق أحق ويتبع. والمؤمن ما يجادل، لا يجادل لإزهاق الحق وإحقاق الباطل، بل إذا تبين له أنه حق فيقبله. وإذا أشكل عليك اعرضه على من تثق به من كبار العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعمل بجهل. نعم. قال: وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، الظالم الشرك هو أعلى درجات الظلم، فلذلك قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لأن المشرك ظالم، لأن الشرك أعلى درجات الظلم، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. العبادة كلها لله، فإذا صرفت منها شيء لغير الله فهذا ظلم، لأنك عبدت من لا يستحق العبادة وجحدت حق من يستحق العبادة، فهذا هو الظلم بعينه، فهذا أظلم الظلم. ولذا قال العبد الصالح لقمان عليه السلام وهو ينصح ابنه ويذكره، يقول: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. نعم، يعني هذا من أنواع الشرك، هذا من أنواع الشرك، كل إنسان يذبح للأصنام أو للقبور أو يدعوهم أو يستغيث بهم ويصلي عند قبورهم تضرعا إليهم، فإن هذا هو الشرك بعينه. فالصلاة أعظم العبادات، والذبح أيضا أعظم العبادات المالية، ولذلك قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، يعني صلي لله وحده وانحر لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فجمع بين الذبح والصلاة في هاتين الآيتين، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية، فمن ذبح لغير الله أو صلى لغير الله فقد أشرك بالله، ولو كان نبيا أو وليا أو ملكا أو كائنا من كان. العبادة كلها لله، كلها لله، وأنواع عبادة كثيرة كثيرة، منها الصلاة والصوم والحج، ومنها الدعاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، ومنها الإنابة والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والتوكل والخوف، كل هذه من أنواع عبادة. فمن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استعان بغير الله، أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك. فالله عز وجل يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني بكبير الجن الساكنين في هذا الوادي، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني أنهم يعوذون بالكبار من الصغار، يلجؤون إلى كبار الجن وطواغيتهم وكبارهم من صغارهم. لكن ما نفعهم ذلك، زادهم ذلك رعبا وخوفا، وزاد الجن أيضا طغيانا وتكبرا. ولذلك قال الرب عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فعليك أن تستعيذ بالله وبكلماته، كلماته القرآن، لأن القرآن حرز للمؤمن إذا عمل به وطبقه فإنه نعم الحرز والحافظ للمؤمن. فإذا نزلت منزل سواء بيتا أو مكانا في البر وأنت على الطريق أو في نزهة، من حين ما تنزل أنت ومن معك قولوا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حتى يحفظك الله فلا يضرك شيء، لا شياطين ولا هوام ولا غير، يحفظك الله. فمن كان مع الله فالله معه. لا تنسى ذكر الله واللجوء إليه والاعتصام به، لا يصير همنا أمور دنيوية فقط، ننزل نقهقه ونضحك ونأكل ونشرب ولا يهمنا شيء، ولا نتذكر عظمة الله وحفظه لنا وعنايته بنا. فعلينا أن نستحضر عظمة الله وفضله. لا تغفل إذا نزلت أي مكان، في محطة تريد أن تتوضأ، تريد أن تصلي، تريد أن تأكل أو تشرب، لا تنسى من حين ما تنزل قل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر، كائنا من كان، جن أو إنس أو غيره. فإذا استعذت بالله أعاذك الله، بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية، كانوا يستعيذون بكبار الجن من صغارهم، ما نفعوهم، زادوا عليهم رعبا وطغيانا. وكذلك أرشد عليه الصلاة والسلام لما قال رجل: يا رسول الله، ما رأيت من عقرب لسعتني البارحة. قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا دعاء قصير يعني لفظ يسير ومعناه عظيم وفائدته كبيرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا أمسيت وإذا أصبحت، يحفظك الله، بالإضافة إلى التعوذات التي جاءت في كتاب الله، نستفتحها بالفاتحة ثم آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين. إذا قرأ الإنسان ثلاث مرات حفظه الله في المساء والصباح عند النوم. وأما من يكون همه يقوم وينام ويأكل ويشرب وغافل عن ذكر الله، تتسلط عليه الشياطين والوساوس والأوهام والبلاوي والمحن، لأنه نسي الله وأعرض عن الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. الله غني عنا، لكن كن مع الله ترى الله معك. واحذر أن تتلفظ بألفاظ مخالفة لعقيدتك، لا مازح ولا جاد، لا جد ولا هزل، لأن الإنسان قد يقول كلمة لا يلقي لها بال، يريد أن يضحك الناس أو يأتي بها عن طريق المزح فيهوي بها في نار جهنم 70 خريف. احفظ لسانك وأكثر من ذكر الله، لأن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. يعني لا تغفل عن الله، الله غني عنا، لكن نحن فقراء إلى الله في السراء والضراء. نحن كلنا نواصينا بيده عز وجل، هو الذي يحفظنا إذا أراد حفظنا وسلامتنا، فإن تخلى عنا ونعوذ بالله فإنه ليس هناك من يتولانا أو يرعانا غيره. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمن وليه الله، يتولاه الله، ومن تولى الله تولاه الله، ومن تولى غير الله أعرض الله عنه وتخلى عنه، ومن تخلى الله عنه هلك. إذن فعلينا أن نحذر من الشرك أصغر أو أكبر، خفي أو ظاهر، رياء أو غيره، قول أو عمل أو اعتقاد، نصحح معتقدنا ونسلم على صحة أعمالنا، ونوجه غيرنا، ونكون قدوة لأهلينا ومن تحت أيدينا ومن له صلة بنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. نعم، يعني هذا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، إن الشرك الأكبر هو صرف شيء من حق الله لغير الله، يعني أنواع عبادة كما تقدم. وأما الشرك الأصغر فهو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، ومثل لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، أنا متوكل على الله وعليك، أعوذ بالله وبك، مثل هذه الأظفار، هذه شرك أصغر. لكن الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من الذنوب الأخرى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب، هي اليمين الغموس، لكن مع ذلك يقول: لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغير الله صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله ولو كان صادق هو شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى. فيقول: الحلف بالله كذب كبيرة، إذا حلف بالله كذب هي كبيرة، لكن إذا حلف بغير الله فهو شرك، فالشرك وإن كان أصغر أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، سواء ألفاظ أو أفعال أو اعتقاد. الشرك قبيح مهما كان، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أسباب الشرك ووسائله والقرب منه، سواء بالألفاظ أو بالأعمال، حذرنا من أن نكثر التردد إلى قبره زيارة بحجة الصلاة والسلام عليه. لماذا؟ أليست الصلاة والسلام عليه مفضلة ولها أجر عظيم؟ بلى، ولكن صلوا علي، يقول: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لماذا؟ لأنه يخاف علينا من الغلو، يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري، ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه. فإذا كان قصدك الصلاة والسلام علي فصل علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في شرق الأرض أو غربها، في المدينة أو في أقصى الدنيا. ليس معنى هذا أنه يسمعنا، لا، لكن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فأي عبد صلى وسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة يبلغونه. إذن لا حاجة إلى أن تكثر التردد إلى قبره، لأن ذلك يؤدي بك إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فلذا قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك وأسبابه قولا أو عمل أو اعتقاد. لما قالوا، لما جاء وفد من وفود العرب يريدون أن يعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم بالنيابة عنهم، وفد، خاطبوه بما يخاطب به العظماء حسب معرفتهم في الجاهلية. والصحيح أنهم قالوا كلمة هي حق، قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هذا مدح سيدنا صحيح، هو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين. وخيرنا، نعم هو خير البشرية عليه الصلاة والسلام. وأعظمنا طولا، يعني من الجود والكرم فهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك أنكر عليهم. لماذا؟ لأنه أحس بأنهم قالوا هذا الكلام على سبيل المدح والإطراء، فخاف عليهم من الغلو وتجاوز الحد، ولذلك قال: أيها الناس قولوا بقولكم، لأنه لما قال يا سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، لأنه أحس منهم إن قصدهم في كلمة سيدنا تعظيما، أما لو قالوها على سبيل حكاية الواقع ما أنكر عليه، لأن السيادة بمعنى العظمة هي لله. وأما كون سيد وهو أفضل بني آدم هذا ما في شك، لا شك فيه، لكنهم جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء والتعظيم، فخاف عليه من الغلو فنهاهم وقال قولوا بقولكم أو بعض علمكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه يهلككم بمدح الآخرين، لا يستهوينكم الشيطان، لا يهلككم عن طريق الهوى. يقول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نقول إن كل لفظ أو عمل يقرب من الشرك حذر منها عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب الإنسان يلتزم ولا يتجاوز الحد، فنبينا صلى الله عليه وسلم أنصح ما يكون لأمته وأرحم ما يكون بأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه جدا عنادكم، وما يلحق بكم العنت يشق عليه جدا عنادكم، وما يلحق بكم العنت والضرر، لأنه حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم يعني حريص على نجاتكم وسلامتكم من الشرك وأسبابه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين. فلذلك يجب أن نلتزم بالألفاظ التي تجوز لنا شرعا ونتجنب ما نهينا عنه، ألفاظ الغلو والإطراء الزائد هذا لا قيمة له، فالرسول عليه الصلاة والسلام برئ منه، فهو سيدنا وسيد ولد آدم، سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكن لا تأتي بها على سبيل التعظيم، وإنما على سبيل الواقع. ولذلك في الصلاة لا يجوز وليس من السنة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، قل اللهم صل على محمد كما علمنا هو عليه الصلاة والسلام لما سألوه قالوا يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك يعني في الصلاة فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخر، ما قال قول اللهم صل على سيدنا محمد. فلو كان ذلك مشروع لم يستحي من أن يقوله، لكن المشروع هو ما قاله وما بينه لنا وما أمرنا به، فلا نزيد. الصلاة عبادة، خارج الصلاة نعم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم نعم على سبيل ذكر الواقع، أما في الصلاة لا، لا تزيد، ائتي بما قال هو لما قال علمنا كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد، ما قال قول اللهم صل على سيدنا محمد. وإن كان بعضكم ربما يستنكر هذا ويرى أن هذا كان تنقص، لا حاشا وكلا، على الإنسان أن يقبل الحق. وهذا حديث صحيح ما جئت به من عندي أو من تلقى نفسي أو من قول فلان وفلان، حديث صحيح ابحثوا عنه وتجدون. لما سألوه ماذا كيف نصلي عليك يعني في الصلاة، قالوا قال الله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعرفنا أنهم لما قالوا أنت سيدنا على سبيل المدح والتعظيم خاف عليهم ونهاهم وقال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق والمستحق لها على التعظيم هو الله، لكنه بيانا للواقع قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا هو. وقال عن الحسن والحسين سيدا شبابه الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. وقال عن الحسن ابنه هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، إذا لم تكن على سبيل التعظيم ما فيها بأس. أنا قصدي نبين بعض الألفاظ ليست شرك لكن قد تقرب من الشرك لأنها تؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، لأن الرسول هو اللي نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ونهانا عن كثرة التردد لقبره. لماذا؟ خوفا علينا من الغلو. وقال ما دام قصدكم من زيارتي في قبري الصلاة والسلام صلوا علي في أي مكان فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، كل خوف علينا عليه الصلاة والسلام، خوف علينا من أن نقع بالغلو المؤدي إلى الشرك. فليس من السنة أن كل ما صليت أو كل ما دخلت المسجد أو في يوميا أو يوم بعد يوم وين أزور الرسول، لا ليس هذا من السنة. إذا كنت زائرا لهذا المسجد قادما من بلد فصلي في المسجد ما يسر الله لك ما دمت في المدينة، وأما الزيارة هي مرة واحدة فقط، وأما الصلاة والسلام عليه أكثر منها بقدر ما تستطيع ليلا ونهار قائما وقاعدا وعلى جنب، اذكر ربك وصلي على نبيك دائما وأبدا أبدا. أما التردد للزيارة ليس من السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا، ولكن ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا لا تحلفوا بغير الله، فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد أشرك، سواء حلف بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو بابنك أو بأبيك أو بغيره، فهذا هو الشرك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل مجرد الطواف على القبر ولو لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع من دون الله عز وجل هل يعد شركا؟ لماذا يطوف؟ طيب، ما الذي حمله على الطواف لولا أنه معظما له ومعتقدا به بركة وفي نفسه له شيء من التعظيم لما طاف عليه؟ تطوف عليه لماذا؟ تبي تمتر قبره؟ ايش قبره؟ هل ما هو صحيح أبدا؟ لا بد أن في النفس شيء، لكن على كل حال مقل ومكثر، منهم من يطوف ويدعوه من دون الله، ومنهم من يطوف تبركا به، فالتبرك وسيلة إلى الشرك، مثل ما قلنا يعني يوقعك بالغلو والغلو يوقعك بالشرك. أما أن طفت به ودعوته من دون الله أو ذبحت له من دون الله فهذا هو الشرك بعينه، فإياك. زين العابدين رضي الله عنه لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة يعني فتحة كانت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فتحة كانت على الغرفة على الحجرة النبوية، كان هذا الرجل يأتي إلى هذه الفتحة ويدخل فيها ويدعو الله، لكن وين؟ يدعو عند القبر، فنهاه عن ذلك لأنه يدعو الله ما يدعو الرسول، لكنه عرف أن هذا سيؤدي به للغلو، فرب يوم من الأيام بدل ما يقول يا الله يقول يا رسول الله، فيقع بالشرك، مثل ما نسمع الآن من بعض الناس صراحة ولا يبالي أنها لا شيء، نسمعه كثيرا وفي هذا المسجد وفي المسجد الحرام يقول يا رسول الله يا نبي الله. لماذا ما تقول يا الله؟ الدعاء هو العبادة. فزين العابدين نهى هذا الرجل عاد أن يأتي إلى هذا المكان يتردد إليه دائما، ما جاء يزوره مرة في السنة أو إذا جاء مسافر، لا، يتردد إليه ويدعو الله عنده، لا. قال: قال أولا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. ما يحتاج أنك تأتي عند القبر، هذا هو قبر الرسول، كيف يطوف على قبر فلان فلان تقول أنه ما يدعوه؟ يطوف له ليش؟ إلا في قبره في قلبه شيء له أبدا. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: إني أريد أن آتي بعمرة عن أمي وهي كبيرة في السن تبلغ 75، هل يجوز لي أن أعتمر عنها مع ما بها من المرض؟ إن كانت لا تستطيع أبدا أن تفعل العمرة لا بالعربية ولا بغيرها، صعب يعني تنقلها وركوبها ونزولها، فإنك تأتي بالعمرة عنها وتبلغها بذلك، ولكن لا تكون كالذين يأخذون عمرتهم من هنا من ذي الحليفة عن أنفسهم، وإذا ذهب إلى مكة يقول أذهب إلى التنعيم وأخذ عمرة عن أمي. نقول لا، لا فضل ولا فضيلة، سميها عمرة لكنها لا فضل ولا فضيلة، ليس لها فضل ولا أفدت أمك بشيء. العمرة إذا أردت أن تأخذها تكون من الأصل، تنوي لها العمرة من الأصل من مجيئك. نعم، إذا كنت معتمر عن نفسك العام والعام الأول أو أي وقت وأردت أن تعتمر عن أمك، طيب من الأصل من هنا. أما أنك تأخذ عمرة ثانية هذا ليس من السنة، ولا أقول حرام، لا تنقل عني كذب، لا أقول حرام العمرة من التنعيم، لكن أقول ليس من السنة، ليس لو كانت من السنة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، هم قدوتنا وأتقانا وأعلمنا ما فعلوها، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فإذا أردت أن تعتمر عن أمك وعن أبيك فجزاك الله خير، لكن من الميقات من سفر، إذا جئت مسافر من الأصل خذ عمرة عن أمك. يقول: إذا كانت تستطيع أن مش على العربية أو غيرها لكن مجرد لأنها كبيرة في السن، هل لو أن يعتمر عنها؟ كبار السن ليس عيبا وليس عذرا كافي، إذا كان بالإمكان من غير مشقة أنها تركب بالعربية، هي تدعو وأن تدعو لنفسك وأن تدفع بالعربية، أنت الذي مثلا تولى أمرها تنزلها وتركبها وتدفعها، تدفع بالعربية، أن تدعو لنفسك وهي تدعو لنفسك، تصير جماعة بين العمرتين، هي اعتمرت عن نفسها وأنت اعتمرت عن نفسك، الحمد لله. يقول السائل: عندنا في قريتنا عندما يموت أحد يقام على مكبرات الصوت في المساجد يقال فلان ابن فلان توفي، هل هذا من النعي المنهي عنه؟ هذا لا يجوز وليس من السنة إلا إذا كان القصد إخبارهم بأن يحضروا للصلاة عليه فلا بأس، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدكم الإخبار وإعلان وفاته من أجل الاجتماع للصلاة عليه فهذا لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.